الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. أما بعد، قال شيخ الإسلام في كتاب الاستقامة: فصل. نعم. وإذا كانت جميع الحسنات لا بد فيها من شيئين. جميع الحسنات، نعم، الحسنات هي الأعمال الصالحة. نعم. لا بد فيها من شيئين: أن يراد بها وجه الله، هذا الإخلاص. نعم. وأن تكون المنافي للشرك. نعم، نعوذ بالله من الشرك. نعم. وأن تكون موافقة للشريعة، فهذا في الأقوال والأفعال، في الكلم الطيب. الشرط الثاني موافقة الشريعة، وهو ما يعبر عنه بالاتباع أو موافقة الأمر، المنافي للابتداع. فالاتباع هو ضد الابتداع، ضده الابتداع. نعم. فهذا في الأقوال والأفعال، في الكلم الطيب والعمل الصالح، في الأمور العلمية والأمور العملية العبادية. ولهذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: فهذا في الأقوال والأفعال. في الأقوال والأفعال، في الأمور. نعم. في الكلم الطيب والعمل الصالح. الأقوال والأفعال، الكلم الطيب والعمل الصالح، هذا تنويع في العبارة. فالكلم الطيب هي الأقوال، والعمل الصالح هي الأفعال. هذا لا بد منه في الأقوال والأفعال، الكلم الطيب والعمل الصالح. نعم. في الأمور العلمية والأمور العملية العبادية. نعم. الأمور العلمية يعني الأمور الاعتقادية التي يعبر عنها بالنطق. نعم. ويخبر بها. نعم. والأمور العلمية العبادية العملية. نعم. العملية العبادية. نعم. أحسن الله. ولهذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ثلاثة تشجر بهم جهنم: رجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن وأقرأه ليقول الناس هو عالم وقارئ، ورجل قاتل وجاهد. تعلم تعلم العلم وعلمه. وعلمه. نعم. وقرأ القرآن وأقرأه. إيش قال في الحاشية عليها الحديث بهذا اللفظ؟ نعم. يقول: ولم أجد حديثا بهذا اللفظ. شو يقول؟ ولم أجد حديثا بهذا اللفظ، ولكن جاءت أحاديث بمعنى هذا الحديث، منها حديث أبي هريرة: أوله إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد. الحديث وقد ذكره المنذري في الترغيب والترهيب، وقال عنه: رواه مسلم والنسائي، رواه الترمذي وحسنه، وابن حبان في صحيحه كلاهما بلفظ واحد، وفي سنن الترمذي كتاب الزهد باب ما جاء في الرياء والسمعة حديث طويل عن أبي هريرة بنفس المعنى وفي آخره: ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. نعم. بعد قال: إن أول ثلاثة تسجر بهم جهنم: رجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن وأقرأه ليقول الناس هو عالم وقارئ. يا سلام. نعم. ورجل قاتل وجاهد ليقول الناس هو شجاع وجريء، ورجل تصدق وأعطى ليقول الناس هو جواد وسخي. فإن هؤلاء الثلاثة الذين يريدون الرياء والسمعة هم بإزاء الثلاثة الذين بعد النبيين من الصديقين والشهداء والصالحين. هم بإزاء، يعني في مقابل. الثلاثة الذين بعد النبيين من الصديقين والشهداء والصالحين. بعد الصديق، بعد النبيين في الآية. نعم. الآية كريمة: فأولئك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله بعدها من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. فإن من تعلم العلم الذي بعث الله به رسله وعلمه لوجه الله كان صديقا، ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وقتل كان شهيدا، ومن تصدق يبتغي بذلك وجه الله كان صالحا. ولهذا يسأل المفرط في ماله الرجعة وقت الموت، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أعطي مالا فلم يحج منه ولم يزك سأل الرجعة وقت الموت. نعم. وقرأ قوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ففي هذه الأمور العلمية الكلامية يحتاج المخبر بها أن يكون ما يخبر به عن الله واليوم الآخر وما كان وما يكون حقا وصوابا، وما يأمر به وما ينهى عنه كما جاءت به الرسل عن الله، فهذا هو الصواب الموافق للسنة والشريعة المتبع لكتاب الله وسنة رسوله. كما أن العبادات التي يتعبد العباد بها إذا كان إذا كانت مما شرعه الله وأمر الله به ورسوله كانت حقا وصوابا موافقا لما بعث الله به رسوله، وما لم يكن كذلك من القسمين كان من الباطل والبدع المضلة والجهل، وإن كان يسميه من يسميه علوما ومعقولات وعبادات ومجاهدات وأذواقا ومقامات. ويحتاج أيضا أن يؤمر بذلك لأمر الله به وينهى عنه لنهي الله عنه، ويخبر بما أخبر الله به ويحتاج أيضا أن يأمر بذلك لأمر الله به وينهى عنه لنهي الله عنه، ويخبر بما أخبر الله به لأنه حق وإيمان وهدى كما أخبرت به الرسل. كما تحتاج العبادة إلى أن يقصد بها وجه الله، فإذا قيل ذلك لاتباع الهوى والحمية أو لإظهار العلم والفضيلة أو لطلب السمعة والرياء كان بمنزلة المقاتل شجاعة وحمية ورياء. لا حول ولا قوة. ومن هنا يتبين لك ما وقع فيه كثير من أهل العلم والمقال وأهل العبادة والحال وأهل الحرب والقتال من لبس الحق بالباطل في كثير من الأصول. الله أكبر. أهل العلم. نعم. ومن هنا يتبين لك ما وقع فيه كثير من أهل العلم والمقال وأهل العبادة، يعني كثير ما يريد بهذا التصنيف أهل الكلام، والثاني أهل التصوف، وقد وقع كثير من أهل العلم والمقال. نعم. وأهل العبادة والحال وأهل الحرب والقتال. نعم. من لبس الحق بالباطل في كثير من الأصول، فكثيرا ما يقول هؤلاء من الأقوال ما هو خلاف الكتاب والسنة أو ما يتضمن خلاف السنة ووفاقها، وكثيرا ما يتعبد هؤلاء بعبادات لم يأمر الله بها. شف يعني هذا تفصيل اللف والنشر. نعم. نعم. وكثيرا ما يتعبد هؤلاء بعبادات لم يأمر الله بها بل قد نهى عنها أو ما يتضمن مشروعا ومحظورا. وكثيرا ما يقاتل هؤلاء قتالا مخالفا للقتال المأمور به. الله أكبر. يقاتلون رياء أو شجاعة أو لأطماع وأغراض من حظوظ الدنيا. نعم. وكثيرا ما يقاتل هؤلاء قتالا مخالفا للقتال المأمور به أو متضمنا لمأمور به ومحظور. ثم كل من الأقسام الثلاثة المأمور به والمحظور والمشتمل على الأمرين. إيش يقول؟ ثم كل من الأقسام الثلاثة المأمور به والمحظور والمشتمل على الأمرين قد يكون لصاحبه نية. ثم كل من الأقسام الثلاثة المأمور به والمحظور والمشتمل على الأمرين قد يكون لصاحبه نية حسنة وقد يكون متبعا لهواه وقد يجتمع له هذا وهذا. فهذه تسعة أقسام في هذه الأمور. وفي الأموال المنفقة عليها من الأموال السلطانية الفيء وغيره، والأموال الموقوفة، والأموال الموصى بها، والأموال المنذورة، وأنواع العطايا والصدقات والصلات. وهذا كله من لبس الحق بالباطل وخلط عمل صالح وآخر سيء. والسيء من ذلك قد يكون صاحبه مخطئا أو ناسيا مغفورا له كالمجتهد المخطئ. الله أكبر. الله أكبر. يعني ما يلزم من سوء العمل وذم العمل أن يكون صاحبه يعني مذموما عند الله وآثما ومستوجبا للعقاب. لا، لأن هناك موانع، هناك ما يمنع استحقاق الذم واستحقاق العقاب، تكون موانع من يعني من جهل أو نسيان. أو تأويل أو تكون له حسنات تقابل هذه السيئات. أعد عبارة الشيخ. وهذا كله من لبس الحق بالباطل. نعم. وخلط عمل صالح وآخر سيء. والسيء من ذلك قد يكون صاحبه مخطئا أو ناسيا مغفورا له كالمجتهد المخطئ الذي له أجر وخطأه مغفور له. وقد يكون صغيرا مكفرا باجتناب الكبائر. وقد يكون صغيرا نعم مكفرا باجتناب الكبائر. وقد يكون مغفورا بتوبة أو بحسنات تمحو السيئات، أو مكفرا بمصائب الدنيا ونحو ذلك. إلا أن دين الله الذي أنزل به كتبه وبعث به رسله ما تقدم من إرادة الله وحده بالعمل الصالح. وهذا هو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد غيره. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. والإسلام يجمع معنيين، أحدهما الاستسلام والانقياد فلا يكون متكبرا، والثاني الإخلاص من قوله تعالى: ورجلا سلما لرجل، فلا يكون مشتركا، وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين. ورجلا سلما لرجل ولا أعد ورجل صحيح لا يكذب. والإسلام يجمع معنيين، أحدهما الاستسلام والانقياد فلا يكون متكبرا، والثاني الإخلاص من قوله تعالى ورجلا سلما لرجل، فلا يكون مشتركا، وهو أن يسلم مشتركا ولا مشركا أو مشتركا مشتركا أحسن الله عليك هكذا في مشتركا أو مشتركا أحسن نعم نعم. وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين كما قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم دينا قيما ملة قيما أو قيما قيما قراءتها قيما نعم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والإسلام يستعمل لازما معدى بحرف اللام مثل ما ذكر في هذه الآيات ومثل قوله تعالى قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، ومثل قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، ومثل قوله أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، ومثل قوله قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوده الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. ويستعمل متعديا مقرونا كيف على هذا من قوله والإسلام يستعمل لازما متعديا من اللام إلى آخر أحسن الله إليك يا شيخ.